هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إلى هذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام. ما زلنا في كتاب البيوع، وقفنا عند باب القراض، والقراض بالمناسبة هو المضاربة، لكن أهل الحجاز يعبرون عن المضاربة بالقراض، وأما فقهاء العراق فإنهم يعبرون عن المضاربة انتزاعا من قول الله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. والقراض هذا أحد أنواع الشركات، وقد دل على مشروعيته عموم نصوص الكتاب وأيضا السنة وأيضا الآثار عن الصحابة، والإجماع منعقد على مشروعية المضاربة. ولذلك الله عز وجل يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ويقول جل وعلا: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويقول جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولذلك بالنسبة للمضاربة هي داخل ضمن عموم النصوص الواردة في القرآن وفي السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله عز وجل والناس يضاربون، ولذلك أقرهم عليه الصلاة والسلام. بل ذكر بعض العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام ضارب، بمعنى اشتغل في مال خديجة مضاربة، عليه الصلاة والسلام. وكان كبار الصحابة أيضا يضاربون وأباحوا المضاربة: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وكذلك حكيم بن حزام. بل كانت المضاربة معروفة في يعني حياة وواقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والإجماع حكاها ابن المنذر وغيره على أن المضاربة مشروعة، طبعا بالشروط. ودائما لما نقول الشروط، لعل مر معنا وتذكرون بأن الشروط على قسمين: شروط أصلا من وضع الشارع، وشروط من وضع المتعاملين، بحيث يضع عقد بشرط أن لا يكون مصادم لنص شرعي أو يكون مثلا شرط محرم، فإنه لا يجوز إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والمضاربة في الواقع حقيقة من محاسن الشريعة، لماذا؟ لأن من الناس من قد يكون عنده مال لكن ما يستطيع التجارة، لأحد سببين: إما أن يكون هو مثلا مشغول، أو مثلا وضعه الاجتماعي ما يسمح لأنه مثلا يضارب، مثلا عالم من العلماء، مفتي، قاضي، وجيه مثلا، يصعب عليه أن ينزل في السوق أو يمارس التجارة ويماكس هنا وشيء، أو يكون موظف وظيفة مثلا بحيث أنه ما عنده الوقت أنه يضارب. هذا بارك الله فيكم يعني أوجدت له الشريعة مخرجا، بحيث أنه يدفع ماله لشخص آخر ممن يثق فيه ويضارب له بنوع أو بنشاط معين من أنواع التجارة على حسب ما يتفقان يعني. وسنذكر إن شاء الله الشروط بعد قليل. في نوع من الناس يجهل التجارة، يجهل العمل بالسوق وما يعرف، ويخشى يقول أني أخدع، فيثق بالشخص يقول خذ هذا المبلغ وضارب لي فيه. وهذا كثير ما يكون عند أخواتنا النساء مثلا، عندها مال لكن ما تستطيع العمل ولا تعرف يعني مداخل السوق ومخارج السوق، فتعطي زوجها، تعطي أخوها، تعطي مثلا قريب لها، تقول هذا المبلغ المالي ضارب لي فيه. وهذا كثير موجود، كثير يعني بعض النساء تعطي زوجها وخذ هذا المبلغ اشتغل لي فيه، والربح بيننا مثلا، الربح بيننا بالنص مثلا أو على ما يتفقان يعني. عموما المضاربة حقيقة من محاسن الشريعة. قبل ما أدخل في الأحاديث أشير إلى شروط المضاربة التي يذكرها العلماء. إذن المضاربة ما هي؟ إذا أردنا أن نعرف المضاربة أن يدفع ماله إلى إنسان ليتجر به ويكون الربح بينهم على ما يتفقان عليه العلماء يذكرون بأن المضاربة لها شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، يعني الذهب والفضة. الآن طبعا النقود الموجودة، الفلوس مثلا أو الدراهم، قديما كان الذهب والفضة، الآن الناس ما يتعاملون بمثل هذا، وإنما يتعاملون بماذا؟ يتعاملون بالدراهم أو الفلوس. طبعا الفلوس الآن عند المتقدمين يختلف معناها عندنا، مثل ما ذكرنا في باب التفليس. الآن الفلوس والدراهم والريالات والنقود كلها معناها واحد، اللي هي العملة هذه اللي يتداولها الناس فيما بينها. طيب لماذا يكون من النقدين المضروبين؟ لأنه إذا حصل خسارة أو حصل شيء، فإن هي المرجع للمتلفات. إذا تلف مثلا أو حصل خصومة أو شيء، يكون المرجع إليه. أيضا من الشروط التي يذكرها العلماء أن يكون رأس المال معينا معلوما، فلا يصح أن يقول أضاربك على ما في أحد هذين الكيسين، أو على ما في هذه الصبرة من الدراهم، أو ما في هذه الصرة مثلا. لماذا؟ لابد من الرجوع إلى رأس المال عند الفسخ، فيكون رجوع إلى ماذا؟ إلى, إلى, إلى, إلى, إلى رأس المال، إلى رأس المال المعين المعلوم. أما إذا قال والله ضاربتك على ما في هذين الكيسين واشتغل في التجارة، فلما أتى فإذا برأس المال غير معلوم وأيضا غير معين، قد يقول لا أنا قلت لك أحد هذه الكيسين، فذهب إلى الأكبر قال لا أنا أردت الأصغر، فيحصل هنا خلاف. فحينما يرجع إلى رأس المال عند فسخ الشركة، لابد أن يكون رأس المال معلوم، وإلا يحصل خصومة ونزاع، والشريعة تقطع وتمنع هذا الأمر. أيضا من الشروط التي يذكرها العلماء أن يكون الربح للعامل جزء مشاع، فلا يجوز أن يكون جزء مقطوع أو نسبة أو شيء مقطوع. يعني ما يقول له مثلا ضربتك على ما في هذه، أو ضربك بمئة ألف في هذا النوع من التجارة على أن أعطيك كل شهر 1000 درهم، ما يجوز، هذا حرام. لماذا؟ هذا ربح ما لا يضمن، ولا تكون هذه الشركة، وإنما الربح يكون جزء مشاع. ما معنى الجزء المشاع؟ الربع، الثلث، النص مثلا، أو على ما يتفق. الآن أغلب الناس في العقود الموجودة يذكرون النسب، ما في شيء اسمه الآن ربع وثلث، والنسب هي نفسها، الثلث الربع الثلثين. فيقول مثلا الربح بيني وبينك مثلا 50% لي و 50% لك، أو يقول مثلا 70% لي و 30% لك. يعني هذا المعنى، هذا هو المعنى. أما إذا اشترط ربحا مالا مقطوعا، فإن هذا لا يجوز. طبعا بالنسبة لموضوع شركة المضاربة، الكلام فيها كثير، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. يقول رحمة الله عليه وعن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. طبعا هذا الحديث حديث ضعيف. الشاهد وين؟ الشاهد والمقارضة، وهذا مما أخذه أهل الحجاز من حيث التعبير على هذه الشركة بالمقارضة. لكن بعض العلماء يذهب إلى أن معنى الحديث صحيح: ثلاث فيهن البركة، البيع إلى أجل، وبركتها للبائع وللمشتري، فالبائع يكون قد ربح أكثر، والمشتري يكون قد يسر عليه في قضية الدفع، والمقارضة دفع المال لمن يتجر به بنوع ونشاط معين على أن يكون الربح بينهما على ما يتفقان، فيكون الشخص قد حرك المال الجامد عنده وقلبه في السوق وربح، بحيث أن هذا المال لو بقي أكلته الزكاة مثلا، أو تنقص قيمته عند الاقتصاديين، يقول بقاء المال دائما هذا تنقص قيمته. قال وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. قلت خلط البر بالشعير، تعرفون بأن البر أغلى من الشعير، البر أغلى من الشعير، والبر ثمنه أعلى والشعير أدنى، ولذلك قال خلط البر بالشعير، يعني من باب تكثير القوت الذي في البيت، فلا يركز على يعني نوع معين، وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الناس ينبغي لهم أن يتواضعوا أيضا، وأن لا يكون دائما أكلهم اللي النوع الجيد العالي، وليس معنى هذا أنه ما يأكلون الجيد، لا، يعني أحيانا خلط هذه الأشياء فيه بركة، فيه بركة. طبعا العلماء يذكرون بأن هذا حقيقة من الأشياء التي يعني تحصل فيها البركة، تحصل فيها البركة، وهذا مجرب سبحان الله العظيم. فأنت الآن أحيانا تأكل نوع من الأنواع الجيدة، لما تخلط معه شيء آخر تشعر بأن هذا الشيء ما ينفذ، يعني يبقى معك يبارك الله عز وجل فيه، والشيء الآخر تشعر بتواضع، وأيضا ربما تلتفت إلى الفقراء وتلتفت إلى المساكين. قال رحمة الله عليه، طبعا هذا الحديث ضعيف، لا لا لا يعني يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والإسناد إسناد الحديث غير منجبر، ما يرتقي إلى درجة الحسن. قال وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، حكيم بن حزام من تجار الصحابة رضي الله عنه، وكان يمارس التجارة في السوق ويكثر من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام من حيث ما يتعلق بالتجارة، هو صاحب الحديث لا تبع ما ليس عندك المشهور. قال أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، رواه الدارقطني ورجاله ثقات. هذا الحديث حقيقة أصل يعني في مسألة شركة المضاربة. حكيم بن حزام مارس شركة المضاربة، هذا نص صريح على أن المضاربة كانت موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة. طبعا من الشروط، احنا ذكرنا الشروط العامة قبل قليل مثل ما نبهتكم، أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين، أن يكون معلوما غير مجهول، أن يكون أيضا الربح جزء مشاع، أن يكون الربح جزء مشاع بالنسبة لي للعامل. الآن بالنسبة لشركة المضاربة من حيث الإطلاق والتقييد على نوعين، فإما أن يقول لو خذ هذا المبلغ اتجر به بما شئت، هذا إذن عام من رب المال إلى العامل أن يتاجر في هذا المال ولم يوقفه على شيء معين، قال له اشتغل بهذا المال، فهذا جائز، هذا جائز. يعني بعض الناس غير مشهور بنوع من أنواع التجارة، يعني مش مثلا نجار ولا حداد ولا بزاز مثلا، لا، يقول لك والله أنا مثل ما يعبرون أحيانا، يقول تاجر شنطة مثلا، تجار الشنطة هؤلاء، فيقول خذ 100,000، يقول اشتغل بما شئت، طبعا لابد أن نقيده بالحلال، لا يجوز له أن يشتغل بالحرام، اشتغل بما شئت، هذا إذن. ولذلك لو خسر هذا، خسر تجارته، لا يكون على العامل شيء، ولا يجوز لرب المال أن يحمل العامل الخسارة أو يضمنه الخسارة. لماذا؟ لأنه أطلق، قال اشتغل بما شئت. وفي نوع من والنوع الثاني المقيد، قال له مثلا هذا مبلغ مالي، اشتغل مثلا بالقماش فقط، اشتغل بالقماش فقط، فلو ذهب العامل واشتغل في السمك ولا اشتغل في الحديد فخسر، يضمن العامل. لماذا؟ لأنه خالف شرط رب المال، خالف شرط رب المال. أو يقول مثلا خذ هذا المبلغ اشتغل فيه مثلا بالمواد الغذائية، فراح اشترى أغنام، قال والله ما شاء الله السوق الآن مرتفع، وأغنام سعر الأغنام الآن مرتفع وكذا، فخسر، يضمن العامل، يضمن العامل. هذا المعنى، هذا المعنى أردت أن أقرب المعنى. ولذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه، طبعا عندنا مسألة المضارب، من هو المضارب؟ من أهل العلم من يرى بأن رب المال هو المضارب، ومن أهل العلم من يقول بأن العامل هو المضارب، ولذلك تجد يعني اختلاف التعبير. عموما قد يقال بأن رب المال هو المضارب وذاك يسمى العامل، وقد يعكس أيضا يقال للعامل مضارب ورب المال يقال بأنه رب المال. يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة أن لا تجعل مالي في كبد رطبة، لا تجعل مالي في كبد رطبة، يعني لا تجعله في شراء البهائم، لا الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا الطيور ولا يعني شيء من هذا القبيل. وكان قديما الناس يتخوفون من التجارة في الحيوانات، يقول إياك والتجارة في ذي العينين هذا، يعني لماذا؟ لأنه معرض لوباء، معرض لمرض، معرض لضياع مثلا، كان يحذرون من هذا، كان يحذرون منه. ولذلك قال يقول له لا تجعل مالي في كبد الرطبة، يعني لا تشتغل في الحيوانات، ولا تحمله في بحر، يعني ما آذن لك أن تشتغل بمالي في البحر، لا تسافر في البحر لأن السفن تتعرض للغرق، البضائع تتعرض للتلف وشيء من هذا القبيل. قال ولا تنزل به في بطن مسيل، لا تنزل بمالي في بطن مسيل، يعني أماكن السيل، أماكن السيل، وهذا مشهور عند العرب، كان يعرفون بخطورة النزول في أماكن السيل، لأن السيل أحيانا قد يأتي في وقت الصيف، مع أن العادة جرت يأتي في موسمه، لكن أحيانا تأتي سحابة صيف فتنزل في مكان ثم يأتي السيل الهادر فيجرف كل ما أمامه، فيقول لا تنزل به في مسيل، فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي، ضمنت مالي. نعم. ولذلك يعني ما يشترطه رب المال يجب على العامل أن يلتزمه، وإذا خالف ضمنه، وإذا خالف ضمنه. الأصل أن الربح في شركة المضاربة على ما اتفق عليه، هذا هو الأصل، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل، الربح على ما اتفق عليه. لماذا؟ لأن الآن عندنا المال من طرف والعمل من طرف آخر، ورب المال هذا سيرجع إليه رأس ماله ويربح، ولذلك العامل يستحق ماذا؟ الربح على ما اتفق عليه. وذكرت لكم بأنه لا بد أن يكون جزءا مشاعا، يعني نسبة كما ذكرنا قبل قليل. الأمر الثاني بالنسبة للخسارة، لو حصلت خسارة فعلى من؟ على رأس المال، على رأس المال وليست على العامل، وليست على العامل. فالعامل خسر ماذا؟ جهده. يعني الآن أفترض، نصور هذه المسألة، رجل أعطى شخص قال 100,000 اشتغل لي فيها في السوق، فاشتغل وجت جائحة، مثل الآن ما الناس فيه جائحة كورونا مثلا أو الوباء هذا، فانتهى الشغل، توقف العمل، خسر. خسر على من؟ على رأس المال. ما يجوز أني أحمل العامل خسارة. لماذا؟ لأن العامل الآن خسر هو، وين خسارته؟ العمل، هذا الوقت اللي قضاه في التجارة وفي العمل وفي تقليب البضاعة أو شيء، هذا كله خسارة بالنسبة له، إلا في حالة واحدة وهي التي ذكرناها قبل قليل فيما يتعلق بماذا؟ يتعلق بمسألة التفريط أو مخالفة شرط رب المال أو الاعتداء مثلا. طبعا عندنا ثلاث أمور يضمن فيها العامل. الأول مخالفة شرط رب المال، صاحب المال قال له هذا المال لا تتاجر به في الحيوانات مثلا، راح وتاجر في الحيوانات وخسرت، يضمن. لماذا؟ لأنه خالف الشرط، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. طيب الثاني فرط، والثالث اعتدى. فرط، ترك فعل ما يجب عليه، فرط فيه مثلا، أعطاه 100,000 وقال اشتغل لي فيها، وراح العامل وأكثر من النوم مثلا كسلان، وترك المبلغ مدة سنة عنده، ثم بعد سنة سأله قال والله لحد الآن ما اشتغلت. طبعا هذا في نقص الآن أو مثلا حصل ضرر كبير يعني بالنسبة للعامل يضمن رأس المال، لا بد أن يرجع رأس المال لأنه فرط، اعتدى، هو الاعتداء بحيث أنه يعني يفعل فعلا مع هذا المال معرض للخطر، معرض للخطر. ودائما ما نشرح هذه ونذكر شيء من هذه الضوابط. قال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما وهو موقوف صحيح. مالك رحمة الله عليه في الموطأ قال عن العلاء بن عبد الرحمن، العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة، الكلام فيه طويل، أخرج له مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، قال عن أبيه عن جده يعني جده يعقوب أنه عمل في مال لعثمان رضي الله عنه على أن الربح بينهما، وهذه مضاربة صريحة وواضحة. هذا فيما يتعلق بشركة المضاربة، بشركة المضاربة. وكثير من الناس الآن يعني يتعاملون بهذه الشركة، يتعاملون بهذه الشركة، وذكرت الشروط التي ذكرها العلماء. قال رحمة الله عليه باب المساقة والإجارة، المساقة والإجارة. الآن المصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب لمسألتين، مسألة المساقة وتدخل فيها المزارعة، ومسألة الإجارة، الإجارة، وجمع الإجارة مع المساقة لما فيهما من الشبه من وجوه كثيرة، لما فيهما من الشبه من وجوه كثيرة. ولذلك إن شاء الله سنقرأ بإذن الله تعالى هذه الأحاديث ونعلق عليها ونذكر بعض الأحكام الشرعية إن سمح الوقت. أولا قال باب المساقة. طيب ما هي المساقة؟ المساقة مأخوذة من أهم أعماله، وهي السقي، سقي الماء، سقي الماء، سقي الماء للشجر، للأرض، لكذا، هذا المعنى. ولذلك المساقاة مأخوذة من أهم أعماله هو السقي، والحاجة إليها أكثر. وقديما الناس كانوا يحتاجون إلى من يسقي الشجر ويعتني بالأشجار والثمار، بخلاف الوضع الحالي أصبح الناس الآن يستأجرون استئجار. الآن أكثر أصحاب العزب والمزارع والبساتين ما يستعملون المساقة، ما يستعملون المساقة، وإنما يستأجرون، إما يجيب عامل على كفالته، وإلا يستأجر عامل مثلا يقول لا أبغاك تأتيني مثلا 3 أيام في الأسبوع أو 4 أيام في الأسبوع وأعطيك شهريا كذا. هذه إجارة، هذه إجارة. المساقة لا، المساقة هي دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من الثمرة، مثل النخل والرمان، العنب، التين، البرتقال، الليمون، يعني الأشياء هذه كلها، هذا المعنى. ولذلك المساقة مثلا أفترض أنا صاحب بستان مثلا وما عندي القدرة أنني أعمل في هذا البستان من حيث السقي والعناية بالشجر مثلا، تعرفون بأن الأشجار هذه تحتاج عناية، تحتاج إلى تسميد، تحتاج إلى سقي، تحتاج إلى يعني إزالة الحشائش الضارة، تحتاج إلى معالجتها مثلا. أحيانا تأتي ما يسمى بالسوس أو الدود الفلانية التي تتلف يعني الثمر. فيأتي الشخص يقول أنا غير متفرغ، تعال يا فلان اشتغل لي هذا الشجر، أدفع لك تجي يوميا أو على حسب ما جرى العرف تسقي هذا الزرع. طبعا هم يقولوا السقي لأن هذا أهم أعماله، ولا ليس السقي فقط، السقي سهل جدا، ممكن واحد يضع هذا يضع مثلا الأنبوب الماء ويسقي أو في لحظة يمشي، لا هو أكبر من ذلك. السقي أهم الأعمال، ولذلك هي تتعلق بمسألة التشريب وأيضا رعاية الأشجار وأشياء المعروفة عند أهل الاختصاص. إذن دفع الشجر لمن يسقيه ويعمل عليه بجزء معلوم من ثمرة من الثمرة أو من ثمره مثلا من ثمره. وطبعا المساقات تصح بكل لفظ يدل عليه العرف، ساقيتك، فالحتك، خذ نخلي واسقه على أن يكون لك الربع مثلا من الثمرة مثلا، وشيء من هذا القبيل. المزارعة دائما يذكرها العلماء مع المساقة، ولذلك أغلب كتب الفقه يقولون المساقة والمزارعة، المزارعة على الأرض والمساقة على الشجر، واضح؟ المزارعة على الأرض والمساقة على الشجر، ذكرت قبل قليل المساقة. والمزارعة هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. يعني أنا عندي أرض بور، أرض فاضية، أرض بيضاء، فأقول لشخص، أو قد يكون عندي بستان لكن جزء غير مزروع منه، فأقول له خذ هذه الأرض وازرعها، ازرعها بجزء معلوم، إما النصف بيني وبينك مثل ما زارع النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر، سيأتي معنا إن شاء الله، أو مثلا ثلاث أرباع لي وربع لك، أو العكس ثلاث أرباع لك وربع لي. هذا معنى المزارعة، مأخوذ أصلا من الزراعة، وهي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مما يخرج منها. طبعا المتأمل في المزارعة والمساقة أيضا يجدها من محاسن الشريعة الإسلامية، ولذلك كثير من أهل النخل والشجر والأراضي ما عندهم الوقت ولا عندهم القدرة أنهم يتفرغون لمزارعهم وأشجارهم. أنا أعرف أناس الآن كثير عنده ما شاء الله بستان أفيح، عنده مزرعة كبيرة، هذا الإنسان مشغول، يداوم من الصبح يطلع من بعد الفجر ما يرجع إلا المغرب مثلا، وينه وين رعاية مزرعته أو بستانه أو مثلا أرضه؟ يمكن في نهاية الأسبوع يستطيع أنه يزور بستانه مثلا، أو بعض الناس تاجر يسافر، أو إنسان مسؤول ما عنده قدرة ويقوم على عمل متعدي نفعه إلى الناس. هذا المعنى، أنا أحب أن أقرب المسألة، لأن يمكن بعض اللي يتابعني لا يفهم معنى المزارعة ومعنى المساقة ولماذا شرعت يعني. وأنا قلت لكم الآن أغلب الناس يؤجر ولا يزارع، يجيب عامل أو يجيب شخص، يتفق مع شخص يقول بعطيك راتب شهري الفلاني بشرط أنك تأتي ثلاث أيام في الأسبوع، أربع أيام ترتب وتعتني وشيء من هذا القبيل، يوفر له أيضا كل شيء. هذه مسألة مهمة، هو صاحب المزرعة يوفر له كل شيء، يوفر له مثلا السماد، يوفر له مثلا الأشياء التي يعني تنفع الشجر مثلا من الأشياء التي تستخدم في مثلا التلقيح وفي غير يعني غير ذلك من الأشياء. هذا المعنى، بارك الله فيكم. ولذلك يعني هذا المزارعة من محاسن الشريعة، وبعض الناس قد يكون خاصة العامل عنده قدرة وفهم في مسألة الزراعة ومسألة السقي، يحتاج إلى الثمرة له ولأولاده يأكل، أو يقول أنا والله أبغى تاجر فيها. يعني إذا جاء مثلا قال له المزرعة هذه النصف بيني وبينك، سيدخل عليه مال عظيم جدا، لو نزل هذه الثمرة في السوق سيربح ربح كبير. طبعا المساقة والمزارعة تعتبر من عقود الشركات القائمة على العدل بين الشريكين، ولذلك حقيقة من يتأملها يجد أن الشريعة جاءت بالعدل في هذه الأشياء، وأيضا هي قائمة على الغنم والغرم. فالغنم بينهما يعني الربح، والغرم عليهما، الغرم عليهم يكون على الطرفين. صاحب الأرض أو صاحب الشجر إذا حصل تلف ولا شيء فهو سيغرم ويخسر، والعامل سيخسر جهده كما سبق وأن بينا في مسألة المضاربة. طبعا المصنف رحمة الله عليه قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم وله شطر ثمرها. حديث ابن عمر هذا أصل في مشروعية المساقة. ما أدري أنا قبل قليل ذكرت لكم الأدلة، أظن ذكرت الأدلة طبعا بالنسبة للمساقة مشروعيتها في السنة والإجماع والإجماع، ولذلك أجمع العلماء على مشروعية المساقة إلا خلاف شاذ في الواقع لا يلتفت إليه، والنصوص كلها تدل على مشروعية المزارعة والمساقة. وسأتحدث عن حديث نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن المزارعة وكيف وجهه أهل العلم. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر، تعرفون بأن وسلم تعلمون بأن وسلم لما فتح الله عليه خيبر أقر اليهود عليه الذين كانوا فيها، فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا من عدله عليه الصلاة والسلام، عاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على النصف، الشطر يعني النصف، والشطر عموما يأتي في القرآن والسنة على معاني، فولي وجهك شطرة يعني جهة، والشطر يعني معنى النصف، ومن هذا الحديث بشطر ما يخرج منها، الشطر النصف يعني، فنصف الثمر والزرع لهم والنصف الآخر للنبي عليه الصلاة والسلام هذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على مشروعية المزارعة ومشروعية المساقة. ولا شك بأن هذا ذكر الجزء هنا الشطر هو من تمام العدل ومن يعني ما يدل على عظم هذه الشريعة. عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، من ثمر أو زرع. الرواية الأخرى فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام على أن يقرهم عليها، على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، طبعا أولا قبل ما أنتقل عندنا مسألة لابد أن تكون المساقة والمزارعة على جزء معلوم، ولا يجوز أن تكون على جزء مجهول، لابد أن يكون الجزء معلوم، الجزء نصف مثلا أو الثلث. فإذا قال أزارعك أو أساقيك على هذه أو مثلا أساقيك على هذا الربع من الشجر فقط لا يصح. لماذا؟ لأنه فيه مخاطرة، وتقود إلى خصومة، إذن النبي عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من الأمر من الأرض من ثمر، أو زرع، وهذا أيضا دليل على المزارعة، على صحة المزارعة كما ذكرنا قبل قليل. المسألة الثانية بالنسبة لموضوع البذر، مسألة المزارعة، الآن قلنا المساقة على الشجر، المزارعة بالنسبة للبذر يكون ممن؟ هذه مسألة خلافية، بين الفقهاء، فيها قولان. القول الأول على أن البذر يكون من العامل، قالوا يكون من العامل أو منهما أو من أحدهم، يعني يجوز في المزارعة، على الأرض أن يكون البذر من العامل، من رب الأرض أو منهما جميعا، وهذا قول جماهير أهل العلم، ذهبوا على أن البذر لا يشترط أن يكون من رب الأرض، ولذلك سواء كان البذر منهما أو من أحدهما جازت المزارعة، ولذلك شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه حينما ذكر الحديث قال دليل على عدم اشتراط ذكر البذر من رب الأرض، وإنما يجوز أن يكون من العامل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عامل أهل خيبر ما ثبت أنه كان ينقل البذر إليهم، من المدينة مثلا. طبعا ثبت عن عمر أنه فعل الأمرين، فعل يعني أرسل لهم البذر على أن يكون البذر منه، ومرة ترك هذا الشيء. القول الثاني قالوا يشترط أن يكون البذر من رب الأرض، يعني صاحب الأرض. قالوا لأنه عقد يشترك رب الأرض والعامل في نمائه، فيجب أن يكون رأس المال كله من أحد، مثل المضاربة. قالوا مثل المضاربة، يعني يشترط أن يكون رأس المال من أن يكون البذر من صاحب الأرض، مثل المضاربة التي رأس المال يكون من أحدهم. عموما الراجح بأن البذر على ما يتفقان عليه، فإذا قال العامل البذر منك ووافق يكون عليه، وإذا قال رب الأرض لا البذر عليك يكون عليه، وإن لم يتفق فيكون على العامل، لأنه مطالب بإصلاح الأرض. بالنسبة للمزارعة والمساقة، هل هي عقد جائز أم عقد لازم؟ يمكن تذكرون دائما لما نتكلم عن العقود اللازمة والعقود الجائزة، وقلنا ما هو الضابط. العقد اللازم لا يجوز لأحد أن يفسخ العقد دون رضا الآخر، أما العقد هذا اللازم. أما العقد الجائز فيجوز لأحد الطرفين أن يفسخ العقد، دون رضا الآخر. هذا الضابط بين ما يسمى بالعقود الجائزة والعقود اللازمة، بارك الله فيكم، هذا هو الفرق. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله يهود خيبر قال أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقركم بها على ذلك ما شئنا ما شئنا. أخذ من هذا العلماء أن عقد المساقاة والمزارعة من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة، ولذلك عمر أجلاهم كما في الحديث. فلذلك يجوز لصاحب الأرض أن يفسخ العقد، يفسخ عقد المزارعة أو المساقاة، وكذلك العامل. لكن حقيقة المسألة تحتاج يعني إلى ضبط، فإذا كان الأمر في بدايته وأوله له ذلك، أما إذا كان قد اشتغل العامل وما بقي عن الثمرة إلا قليل ثم يقوم رب الأرض فيفسخ العقد، فنقول له في هذه الحالة لا يجوز له ذلك. في هذه الحالة لا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه إدخال ضرر كبير جدا على العامل. وكذلك العكس بالنسبة للعامل، إذا تخلى في بعد ما اشتغل وكذا، تخلى في وقت يعني جرت العادة بأنه ستتضرر الثمرة وتتضرر الأرض، فإنه قد يلزم بذلك. قال وعن حنظلة ابن قيس قال سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء مضمون معلوم مضمون فلا بأس به. وفيه بيان لما أجمله في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض، وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم. طبعا حديث حنظلة بن قيس وحديث ثابت بن الضحاك هذا مما أشكل عند أهل العلم في مسألة المزارعة، لأنه وردت أحاديث فيها النهي عن المزارعة وأحاديث صحيحة، ووردت أحاديث في مشروعية وإباحة المزارعة. فالعلماء رحمهم الله تعالى وجهوا الأحاديث النهي على المزارعة المشتملة على شروط محرمة، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، أو المشتملة على جهالة وغرر، مثل ما ذكر في حديث حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به أن تكر الأرض بالذهب والفضة، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماليانات، وهي الأشياء التي تنبت مثل السلق وما السلق على هي طبعا كلمة الماليانات لفظة عجمية عربت، فيؤاجرون على هذه الأشياء التي تنبت على أطراف المياه. وقال: وأقبال الجداول، الجداول الصغيرة، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، لأن هذه أصلا يعني جرت العادة بأنه يعني لا تسلم أحيانا وتسلم أحيانا، فلذلك يحصل فيها إيش؟ جهالة، لأن مجهولة العاقبة. ولم يكن للناس كراء إلاها، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وقال: وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه. والمعنى أن كل مزارعة قائمة على جهالة أو قائمة على مخاطرة فلا تصح، إلا أن تكون مثلا المخاطرة في مسألة زراعة الأرض، والأرض معرضة طبعا، لكن الأشياء التي مثل ما جاء في الحديث فإن هذا مما جاء النهي، ولذلك لابد من حمل هذا على المزارعة التي كان أهل الجاهلية يفعلونها، يعني من الشروط المحرمة، التي كان أهل الجاهلية يشترطونها في مسألة المزارعة. قال رحمة الله عليه: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه أجرة، ولو كان حراما لم يعطه. رواه البخاري. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث. رواه مسلم. هذا موضوع الإجارة، تذكرون بأن المصنف جمع الإجارة مع المساقة. الإجارة في اللغة طبعا، الإجارة في اللغة بكسر الهمزة مصدر آجره، يأجره أجرا أو أجره، وإجارة فهو مأجور، والإجارة عقد على منفعة، عين أو عمل، هذه الإجارة. وذلك المتأمل في الإجارة يجد بأنها عقد على منفعة، إما في على عين وإما على عمل. طيب الإجارة على العين كيف؟ الإجارة على العين مثل مثلا يقول: أجرتك هذا البيت أو أجرتك هذه السيارة، هذه عين، السيارة عين، البيت عين، أجرتك هذه السيارة، أجرتك هذه العين، مثلا الأجرة شهرية، أسبوعية، سنوية، على ما يتفقان عليه. بالنسبة للنوع الثاني الإجارة على العمل، وهي عقد على عمل معلوم يقوم به العامل، والإجارة على العمل على قسمين: إجارة عامة وإجارة خاصة. وذلك عندنا ما يسمى بالأجير الخاص وبالأجير العام. الأجير الخاص مثل الخياط، هذا أجير، الآن تعطيه ثوب ويخيطه لك مثلا، هذا أجير خاص. العاملة في البيت، العامل عندك خاص لك هذا. والإيجار العامة لا، الإيجار التي يشترك فيها جميع الناس. مثلا إيجار على عمل يقول مثلا: شيل لي هذا المتاع، ويعطيه الأجر الفلاني، ابني لي هذا الجدار مثلا. والإيجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، عقد الإجماع على مشروعية الإيجارة. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. قل جل وعلا: قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي قصة موسى مع الخضر قال: لما بنى الجدار لما أهل القرية ما استضافوهما فوجد جدارا يريد أن يقض فأقام، قال لو اتخذت عليه أجرا، يعني لو نحن جياع وكذا لو أخذت أجرة على هذا، فكانت إجارة معروفة. الحديث اللي بين أيدينا كلها تشير إلى مشروعية الإجارة، كانت معروفة، والإجماع منعقد على جواز الإجارة ومشروعيتها، وأيضا هي من محاسن الشريعة الإسلامية لأن الحاجة تدعو إليها. فالله عز وجل سخر الناس بعضهم لبعض، ولا يستطيع الإنسان أن يقوم بالعمل لوحده، فاحتاج الإنسان أن يساعده أحد بأجرة، وهذا من تيسير الله عز وجل للخلق والعباد، وهي حقيقة سنة كونية قدرية حينما يحتاج الناس بعضهم لبعض ليحصل التكامل في الجنس الإنساني، بحيث أن ينتفع بعضهم ببعض. طبعا قبل ما أدخل في الأحاديث أشير إلى مجموعة من الشروط التي ذكرها العلماء، وهذه الشروط في الواقع هي بالاستقراء، هذه الشروط بالاستقراء، ودائما الفقهاء رحمهم الله تعالى يجتهدون في هذا الباب، فعندهم مسألة الاستقراء، والاستقراء يكون من حيث يعني ذكر الشروط يكون بالنظر في عمومات النصوص في هذا الباب، مثلا باب البيوع، باب المعاملات مثلا، هناك شروط عامة، قواعد وضوابط عامة، وأيضا قد يكون هناك منصوص في الأحاديث على هذا الشرط، يكون الشرط منصوص عليه في حديث من الأحاديث، فيذكرونه من ضمن الشروط. الشرط الأول الذي يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في مسألة الإجارة أن تكون مباحة، يعني المنفعة تكون مباحة يعني ليست محرمة، مثلا استأجر بيت، استأجر سيارة، استأجر محل، استأجر دكان مثلا، إذا المنفعة مباحة. أما إذا كانت المنفعة غير مباحة فإنه لا يجوز وحرام، ولذلك الله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. الآن أنت عندك دكان يجوز تأجره، لكن إذا جاء شخص يريد أن يؤجره لبيع المحرمات نقول لا، ما يجوز، حرام، لا يجوز، فإن هذا مما هو محرم، فلا بد أن تكون الأجرة، عفوا المنفعة مباحة، لا بد أن تكون المنفعة مباحة. الأمر الثاني أن تكون معلومة، تكون المنفعة معلومة، لأن المنفعة أصلا هي المعقود عليه في الإجارة، فلا بد من العلم بها، لأن عدم العلم بالمنفعة يقود إلى ماذا؟ أنا أسألكم الآن، يقود إلى رضا وارتياح ولا إلى خصومة وخلاف؟ يقود إلى خصومة وإلى خلاف. يعني مثلا خلنا نتصور، مثلا جئت استأجرت مثلا من شخص شقة للأجار أو شيء، فوقعت العقد معه، فلما جئت تستلم المفاتيح قال لك لا ما أجارها من دون سكن، أجارها من دون سكن، هل يتصور؟ ما يتصور. لذلك لابد، أو يقول لك مثلا تسكن هذه الشقة مثلا فقط مدة مثلا يوم في الأسبوع أو شيء من هذا القبيل، هذا طبعا مخالف لمسألة الإجارة، ولذلك لابد أن تكون المنفعة معلومة، لأن أصلا هي المعقود عليها فاشترط العلم بها، مثل البيع، مثل مسألة البيع. ولو لم تحدد المنفعة لصار هذا نوع من أنواع الغرض الذي يقود إلى الخصومة ويقود إلى البغضاء، لا بد من أن تكون المنفعة معلومة. طبعا العلم بالمنفعة إما أن يكون بما جرى العرف به، وإما يكون بالوصف، وإما أن يكون بالرؤية، يكون بالرؤية. طبعا العرف مثل ما ضربت الآن قبل قليل مثال، الآن شخص أجر دار لمدة سنة، الآن يأتي إلى المكتب العقاري أو يأتي إلى صاحب قال أريد أن أسكن هذه الدار، وقع عقد سنوي، خلاص الآن معلومة هذه، لا يحتاج إلى أن يقول والله إذا مضى 11 شهر تخرج، ليس له الحق فيها. طيب الآن جرت العادة بمثلا جرت العادة بأن الإنسان إذا استأجر دار يأتي بما يسمون العفش الأثاث وكذا، هذا له الحق إنه يدخل، لأنه أصلا ملك منفعة هذه العين المؤجرة، ملك منفعة هذه العين المؤجرة. ولذلك جرت العادة والعرف عند الناس أن الشخص إذا استأجر دارا للسكنة يأتي بكل معدات السكن. فلو اعترض مثلا المؤجر وقال لا هذا يثقل على البيت، كيف يثقل على هذا؟ عفشي ثلاجاتي وهذه عدة المطبخ ومكتبتي وشيء من هذا القبيل، هذا جرت العادة، ليس له الحق في أن يعترض، وذلك تكون معلومة بالعادة وبالعرف. طبعا إذا جاء مثلا فحول الدار أو السكنة إلى مصنع مثلا خياطة حدادة، نقول له لا، خالفت العرف والعادة، خالفت العرف والعادة. حتى في مسألة تأجير العزاب بين العوائل، هذه مسألة أيضا مهمة جدا أيضا، أو توصف مثلا، تكون المنفعة موصوفة، تكون المنفعة موصوفة، مثلا ابني لي حائط طوله كذا وعرضه كذا، لابد أن تكون موصوف. يعني إذا اتفق شخص مع آخر على أن يعقد له عقد، على أن يعمل له عمل، استأجره، لابد أن تكون المنفعة معلومة بالوصف، ذكرنا قبل قليل بالعرف، الآن بالوصف، مثل بناء حائط طوله وارتفاعه وعرضه مثلا، حتى نوعية الحجارة أو شيء من هذا القبيل. أو قال والله أريد أن تحمل لي مثلا هذه الأكياس من الإسمنت، أو قال لو احمل لي الأكياس من الإسمنت، لابد أن يصفها من حيث الوزن، من حيث العدد، لابد. يعني تخيل لو أن عامل قال اتفق على، قال احمل لي هذه الأكياس من الإسمنت، تبين 1000 كيس، كيف يحمل 1000 كيس؟ لابد أن يقول له ما هي وزنها، ما هي كم العدد بهذا. كذلك المنفعة تعلم بالرؤية، تعلم بالرؤية. فإذا استأجر مثلا دكان أو دار لابد أن يراه، لابد أن يراه، لأن عدم الرؤية أحيانا قد يقود إلى خلاف، إلا إذا كان العادة معروفة، خلاص تعرف الناس على أن الدكان كذا وكذا، أو وصف له الأمر وصف بحيث لا يختلف عند الرؤية، لا يختلف عند الرؤية. الشرط الثالث أن تكون الإجارة على مدة معلومة، على مدة معلومة. ذكرت هذا قبل قليل، استأجر منه الدار مدة سنة، استأجر منه الدكان مدة سنة، وبهذه الطريقة، بهذه الطريقة لابد أن تكون المدة معلومة، لأن الإجارة المفتوحة تقود إلى ماذا؟ إلى خصوم. يعني تخيل الآن الحمد لله في وقتنا ضبطت الأمور أكثر من أي وقت سابق، الآن جميع العقود، عقود التأجير سنة، قابل للتجديد، قابل للتجديد. ولذلك الآن يقولون لك مثلا المؤجر إذا ما بلغك قبل 3 أشهر لك الحق في الاستمرار، يعني تجدد العقد تلقائي، هذا متعارف علينا، هذا حقيقة ضبط للأشياء مهم جدا. يعني لو جاءك مثلا أنت أجرت شقة أو بيت، فجاءك المؤجر قبل نهاية العقد بشهر أو بأسبوع أو أسبوعين، وقالك والله خلاص أنا ما أجدد معك العقد، ليس له الحق في ذلك. لماذا؟ لأنك متضرر، أن تحتاج الآن أولا أن تبحث عن سكن مناسب، فقد تجد وقد لا تجد. أنت الآن قد تكون اشتريت أثاث جديد، وفك هذا الأثاث ونقله قد يتسبب بضرر ومشاكل كثيرة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الحمد لله أكثر الآن ضبطت المسألة. يقول لك الآن القانون مثلا يحق للمستأجر أن يرفض الخروج من البيت إذا كان المؤجر قد أبلغه تسليم العين قبل العقد مثلا بشهر أو بشهرين. أما إذا كان وفق القانون اللي وضع 3 أشهر، يكون الإنسان في سعة وفسحة أنه يبحث عن العين ويبحث عن. كذلك السيارة مثلا، سيارة استأجرت سيارة لمدة شهر، ومثلا العقد الذي بينك وبينه أنه ما يسترد هذه العين إلا بعد استيفاء المنفعة بالنسبة للمستأجر. في شرط آخر ذكره العلماء، يشترطون بقاء العين، يشترطون بقاء العين بعد أن تستوفى المنفعة، لأن العين إذا استهلكت ما تكون إيجارة وإنما تكون ماذا؟ بيع. يعني أنت الآن لما البيع لما تأخذ العين تستهلكها، أما الإيجارة لا، لابد من بقاء العين، لابد من بقاء العين، فإن استهلكت العين بالانتفاع ما تصح الإيجارة. ولذلك قالوا لا يصح إيجارة الطعام للأكل، ولا يصح إيجارة الشمع للإيقاد. الشمع طبعا الشمع يذوب، قالوا ولا يصح إيجارة الصابون للغسل به. لماذا؟ لأن الصابون ينتهي ويستهلك. طبعا في كلام لشيخ الإسلام أبو العباس رحمة الله عليه، قال حينما تكلم على هذه المسألة قال هذا ليس بإيجارة، ولكن هذا إذن بالإتلاف، إذن بالإتلاف وهو سائغ، يجوز. يقول يجوز مثلا أن يأذن للشخص بأن يستهلك هذه الصابونة، يقول حتى لو جاءت بلفظ الإيجارة، لا، هو إذن بالاستهلاك، إذن بالإتلاف، إذن بالإتلاف. ومثلا الشمع للإيقاد، حتى قالوا الورد لشمه مثلا. عموما هذا الشرط مهم جدا، بقاء العين، بقاء العين بعد استيفاء المنفعة منها. وأما على كلام شيخ الإسلام فخرجوا على ذلك مسائل، قالوا بأنه يجوز إجارة الحيوان ليأخذ لبنه، وهذا يعني منعه كثير من أهل العلم وأباحه آخرون وأباحه. قالوا كيف؟ قالوا مثلا أنا قال أستأجر منك هذه الناقة لأجل لبنها لا لأجل الركوب مثلا، أو هذه البقرة مثلا، أو هذه الشاة. قالوا العلماء، جمهور العلماء منعوا منها، منعوا، قال لأن هذا فيه جهالة. أما أبو العباس بن تيمية وشمس الدين بن القيم فأجازوا ذلك، قالوا لأن الله تعالى قال فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن يعني المرضع، قالوا الحيوان بمعنى ذلك، ولا مانع من كون المنفعة أعيانا تحدث شيئا فشيئا، يعني تأتي شيء فشيء. واللبن من من من هذا الباب، من باب الأعيان لا من باب المنافع. عموما المسألة فيها خلاف. عندنا شرط خامس، وهو أن تكون الإجارة من مالك متصرف أو مأذون له فيه، يعني مثل الوكيل مثلا أو النائب عنه. لا بد أن تكون الإجارة من شخص يملك العين، أو من شخص مأذون فيه، أو من شخص مأذون فيه. طبعا عندنا مسألة البيع التصرف الفضولي، تذكرونها في دروس سابقة، بعض العلماء يرى بأن لو أن شخصا أجر لآخر وهو لا يملك هذا الشيء ولم يؤذن له فيه، فإن هذا يسمى تصرف الفضولي، يوقف على إذن المالك، يوقف على إذن المالك. طيب هل يتصور هذا؟ يتصور، نعم. يعني أفترض مثلا شخص يعلم بأن جاره أو صديقه مثلا عنده محل، وهذا المحل عرض للأجار وما جاء أحد، لم يأتي أحد، هو لم يأذن له فيه وسافر، فجاء شخص يبحث عن إيجار محل، فهذا قال صاحبنا مسافر ولا أستطيع أصل إليه ولا أتواصل معه، والسعر اللي دفعه سعر مغري، فقال أنا أجرك هذا المحل. طبعا هنتكلم تفقه، ها، وإلا مهم جدا معرفة قوانين طبعا البلدية وقوانين الأخرى. فقال هذا المحل أنا أجرك إياه بكم؟ بالمبلغ الفلاني المغري هذا. أجره، جاء صاحبه ولا جاره وشاف واحد في محل، قال والله سامحني أنا حقيقة فرصة ما تفوت، وشفت هذا الرجل يبحث عن دكان وبالشرك القيمة طيبة. طبعا إذا شاف أن القيمة مغرية أو القيمة غير مغرية، قد بعض الناس يكون عنده محل ما أحد يأتي ولا أحد يستأجر وفقط يستهلك عليه رسوم وكذا، فقال له، بيقول له جزاك الله خير، هذا يسمى تصرف الفضولي، يرجع فيه إلى ماذا؟ يرجع فيه إلى يعني يوقف فيه على إذن المالك، إذن المالك. في شرط آخر وهو مسألة القدرة على تسليم العين، بمعنى أن يكون المؤجر متمكن من تسليم العين للمستأجر حتى يستوفي المنافع، فلا يجوز تأجير البعير الشارد ولا العبد الآبق ولا العين المغصوبة، ولا العين المغصوبة. يعني العين المغصوبة عنده دكان غصبه شخص مثلا ما يستطيع أن يخرجه، فلا يجوز له أن يؤجره. أو سيارة مسروقة، يقول والله أنا أجرتك سيارة المسروقة المفقودة مثلا، ما يمكن. المغصوب، بعض العلماء استثنى جواز تأجير العين المغصوبة على من عنده قدرة على يعني إخراج الغاصب منها واستيفاء منفعته، مثل سلطان حاكم، مثل والد، يعني هو أحد الأشخاص غصب هذه العين، فجاء صاحب العين المغصوبة منه فأجرها إلى والدها، والوالد قادر على إخراج ولده الغاصب من هذه الأرض. قالوا يجوز هذا لأنه يكون في حكم القادر على التسليم. طبعا المستأجر إذا أجر إذا استأجر عينا فإنه يكون استيفاء المنفعة على أصل العقد الوارد عليها أو أقل منها مثلا، أو أقل منها. يعني مثلا أما أن يستوفي المنفعة وزيادة قالوا لا، فهي استيفاء المنفعة يكون استيفاء نفس المنفعة أو مثلها أو أقل منها. يعني مثلا لو أن شخصا استأجر سيارة وأعطى من هو مثله يركبها، يقولون يجوز، لأن المنفعة لما كانت مملوكة له جاز أن يستوفيها بنفسه أو بنائبه، إلا إذا كان هناك نظام يمنع تأجير العين أو مثلا السماح لغير المؤجر باستيفاء المنفعة، فإنه يلتزم بذلك، لأن تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة، وهذه مهم. يعني مثلا الآن تأجير الشقق أو البيوت، الآن استئجار الشقة أو البيت من مسؤولية المستأجر، فلو قام وأجره فإذا كان هناك نظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يؤجر أن يعطيها لغيره ينتفع بها. لماذا؟ لأنه أحيانا قد ينتشر فساد وشر، وقد يستغل أهل الشر وأهل الإجرام مثل هذا النوع، فيدخلون هذه البيوت أو هذه الشقق أو هذه السيارات باسم هذا المستأجر، وربما يفسدون فيها. ولذلك لولي الأمر الحق أن أن أن أن يقيد مسألة الإباحة، يقيد مسألة الإباحة، تقييد الأشياء المباحة، وهذه من اختصاصات ولي الأمر، فله الحق الكامل في ذلك. طيب، قال رحمة الله عليه، الآن ذكرنا مسألة الحجام، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم. الحجامة طبعا معروفة، والحجامة لها فضائل كثيرة، وهي من السنة بالمناسبة. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: ما مررت بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الذي حجمه أجرة، والذي حجمه هو أبو طيبة من بني بياضة، أبو طيبة من بني بياضة. قال: ولو كان حراما لم يعطه. هذا الحديث فيه أولا ذكر جواز الاستئجار على الحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأجر حجاما فحجمه. الأمر الثاني جواز أخذ الأجر على الحجامة، جواز أخذ الأجر على الحجامة. الأمر الآخر نفي حرمة كون الأجر المأخوذ على الحجامة محرما، فإنه مباح بنص هذا الحديث. الحديث الآخر حديث رافع بن خديج أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. طبعا الحديث الأول يشير إلى إباحة الأجرة على الحجامة، الحديث الثاني يشير إلى أن كسب الحجام خبيث. طبعا الحديثان ليس فيهما تعارض أبدا، وإنما فيهما بيان أفضلية الكسب، أفضلية الكسب. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال كسب الحجام خبيث يعني رديء، رديء وليس محرم. طبعا المسألة فيها خلاف، من أهل العلم من ذهب إلى حرمة كسب الحجام وهذا قول ضعيف، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة وأيضا هذا قول في محل نظر، ومن أهل العلم من ذهب إلى الإباحة والجواز مع عدم الأفضلية، مع عدم الأفضلية. ولو كان محرما لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام أبا طيبة الأجرة، ما أعطاه الأجرة لو كان محرما. والأمر الثاني جاء في لفظ بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يطعمه ناضحيه أو ناضحه، فدل على أن كسب الحجام مباح. عموما عندنا الحرف في الشريعة على ضربين وقسمين، حرف شريفة وحرف وضيعة، والشريعة دائما تدعو المسلم إلى أن يعني يختار الحرف الشريفة، الحرف الشريفة. وسبق أن تكلمنا في أفضلية الحرف والخلاف بين الزراعة والصناعة والتجارة وشيء من هذا القبيل. عموما الحجامة مشروعة وكانت معروفة، والنبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. طيب لو قال قائل من أين أتيت بتفسير الخبيث بأنه الرديء؟ أقول من قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. وباتفاق علماء التفسير على أن المقصود بالخبيث هنا الرديء، الرديء يعني مثلا التصدق بالتمر الرديء. ولا تيمموا تقصدوا اليم القصد الخبيثة يعني الرديء منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني لو أعطيته ما أخذت. ولذلك كسب الحجام مباح. طبعا الآن لما نتكلم عن الحجامة، الحجامة قديما لما كرهها العلماء قالوا بأن الحجام حرفته نالت هذا الوصف، يعني يقال حرفة الحجام وضيع، لأنه لسببين. السبب الأول أنه يمص الدم بفمه. قديما كان يعني الحجام يباشر الحجامة بفمه، هناك أشبه بالكوب يضعه فيمص هذا بفمه، قالوا خشية أن يدخل إلى جوفه. والأمر الثاني ذكروا مسألة رؤية الدم، إخراج الدم وشيء من هذا القبيل. الآن الحجامة الموجودة اختلفت، الآن الحجامة الموجودة اختلفت، فليس فيها سحب للدم عن طريق الفم. الآن ما يسمى ب الكاسات أو الأكواب، وأيضا عملية شفط بآلة معينة معروفة، وفيها من التعقيم وفيها من النظافة الشيء المعلوم. وعندنا قاعدة مهمة في هذه المسألة بأن العرف له دور كبير جدا في مسألة الحكم على الشيء بالوضاعة والأمر الآخر، فالعرف له سلطان في الشرع. فإذا كان قديما حكموا على الحرفة بأن وضيع لهذا الغرض، الآن زال والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمة الله عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى، طبعا هذا حديث قدسي، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله هذا حديث قدسي، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه مسلم. حديث عظيم، حديث عظيم، مرحب مرحب، نسأل الله العافية والسلام. الله عز وجل يقول ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. وهؤلاء الثلاثة لما كان مغلوب على أمرهم وضعفا، فالله جل وعلا قام بأخذ حقهم لأنه هو القوي القدير سبحانه وتعالى وعز، سبحانه وتعالى وعز. ولذلك هذا الحديث يجب أن يسمعه كل أحد، لا سيما في هذا الوقت وفي هذا الزمان الذي كثر فيه حقيقة الظلم، كثر فيه يعني اللعب على العمال وعلى أخذ أيضا أخذ حقهم وعدم إعطائهم المال الذي اتفق عليه، واستضعافهم أيضا في صورة حقيقة يعني قبيحة وفجة ومؤلمة بالنسبة للشخص يؤمن بالله واليوم الآخر يمارس مثل هذا النوع. يقول عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، أنا خصمهم يوم القيامة. تخيل أنت الآن متوعد في الدنيا بأن يكون خصمك وجيه من وجهاء الدنيا الذي تعرف أنت بأنه سيؤدبك. ماذا تتوقع أن تعيش هذه الأيام؟ تعيش سعادة وراحة؟ أنت تعلم بأنه بعد شهر سيأتيك هذا الوجيه من وجهاء الدنيا ليعاقبك على أمر ارتكبته. فكيف برب الأرباب؟ كيف بإله الناس، ملك الناس، رب الناس جل وعلا وتقدس، الذي الخلق كلهم عبيد له؟ ولذلك هؤلاء الثلاثة ينتظرون العقوبة من الله جل وعلا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: رجل أعطى بي ثم غدر، نعوذ بالله، نعوذ بالله، أعطى بالله ثم غدر، عاهد بالله ثم غدر، عاهد بالله ثم نقض والعياذ بالله هذا الميثاق وهذا العهد. وهذا حقيقة يعني يأتي على صور متعددة لعلنا إن شاء الله نأتي بها في الكتاب الجامع في آخر الكتاب. ثم قال: ورجل باع حرا فأكل ثمنه، باع حرا، أخذ حر وباعه وأكل ثمنه. وهذا كان موجودا قديما، يخطفون الأحرار ويستعبدونهم ثم يبيعونه على أنهم عبيد. وزيد بن حارثة رضي الله عنه حر اختطف وهو شاب وبيع في سوق النخاسين في مكة، وكان من نصيب خديجة ثم وهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت هذه الكرامة العظيمة من الله عز وجل، حتى كان يلقب بزيد بن محمد. ثم لما أنزل الله عز وجل ادعوهم لآبائهم نسبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أبي حارثة. وقصته معروفة لعلكم مرت عليكم، واقرأوها بارك الله فيكم. إذا رجل باع حرا فأكل ثمن، وقضية أكل ثمن هذا مخرج الغالب، لأنه في الغالب هو ما باعه إلا لأجل ثمن، لكن قد يكون يستعبد حرا لا لأكل ثمن وإنما لإذلاله أو إنما للانتقام منه مثلا، وهذا يحصل أيضا قديما. هنا الشاهد: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، نسأل الله العافية. هذا هو الغالب والكثير، إلا ما رحم ربك جل وعلا. يوجد ولله الحمد أناس أخيار فضلاء، يعني يمكن يعطي فوق حقه يعطي علشان ما يكون خصمه الله عز وجل يوم القيامة. رجل استأجر أجيرا، أتى بأجير واستأجره على أن يبني له الدار، على أن يعمل له الشغلة الفلانية، فاستوفى منه، كمل الشغل كامل وقال: مع السلامة، ما لك شيء عندي. هذا والعياذ بالله خصمه الله يوم القيامة، خصمه الله يوم القيامة. قال: ولم يعطه أجره، نعوذ بالله، هذا من الظلم. الله جل وعلا يقول: وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. جاء في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم بعزته لينصرنها ولو بعد حين. ولذلك من استأجر أجيرا فاستوفى منه، لاحظ، استوفى منه وما أعطاه أجره، هذا خصمه الله يوم القيامة. طبعا هذه المسألة تحتاج إلى ترتيب. الأول من كبائر الذنوب وعظائم الآثام أنك تستأجر شخصا لبناء، لتنظيف، لصيانة، لعمل، لخدمة، واستوفيت العمل كاملا منه، ثم أنت أكلت ثمنه وقلت ما لك شيء عندي، قلت له ما لك شيء عندي، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثم، وهذا بالإجماع. الأمر الثاني، شخص استأجر أجيرا على عمل معين وشرط عليه شرطا جزائيا، إن هو أخل بهذا العمل سيخصم من هذه الأجرة، وافق المستأجر وافق العامل الأجير، وافق الأجير. يعني مثلا قال له أريدك أن تبني لي هذه الدار في مدة 24 شهر على أن يكون هناك شرط جزائي، إذا تأخرت بعد 24 شهر سيكون يوميا أخصم منك مثلا 50 درهم. قال نعم أنا مستعد ووقع على هذا، هذا لك الحق الكامل، هذا يسمى شرط جزائي، شرط جزائي لك الحق الكامل، وليس له الحق أبدا أن يتظلم، ليس له الحق أن يتظلم ما دام أنه تأخر، إلا أن يكون مثل ما يسمى بالظروف الطارئة التي تطرأ على الناس من غير اختيارهم ولا إرادتهم، أو يكون تقصير منك أنت. الآن الشرط هو يعمل، أنت استأجرته للعمل والمواد من عندك فهو يشتغل، أنت اللي تأخرت في توفير المواد، أنت اللي ما جبت المواد، هو جالس حاط يد على يد مثل ما يقولون ينتظرك، ما وفرت له الإسمنت، ما وفرت له البلوك أو الطابوق، ما وفرت له مثلا الآلة، لا ما يجوز لك ويحرم عليك، واضح؟ الأمر الآخر أن تستأجر الأجير هذا ويخل بالعمل ويفسد العمل، هذا الشريعة أيضا لا تدعو إلى أن يكون الإنسان ساذج بحيث أنه يكون درويش مثل ما يقولون ما يفهم، لا الشريعة ما تدعو إلى هذا، هو الآن أتيت به ليعمل لك صيانة، صيانة تكييف، صيانة كهرباء، صيانة هاتف، راح وخربها عليك وأفسدها وأحرقها، تقول تفضل هذه أجرتك، لا ما يستحق شيء، بل يغرم إذا كان هو المتسبب، هو الذي يغرم، هو الذي يغرم. أكثر الإشكالات الموجودة الآن، ما أدري طولنا عليكم اليوم ولا لا، أكثر الإشكالات الموجودة وين؟ عند العاملات في البيوت، يقولون الآن عاملة في البيت مدة العقد سنتين وفجأة تهرب، فجأة تهرب، طيب هل تستحق الأجرة هذه أم لا؟ هذه حقيقة دائما، وأنا أؤكد على هذا، الإنسان ما يحكم لنفسه، إما أن يلجأ للمحكمة أو يلجأ لطرف ثالث يحكم له، فإذا كان والله أنت في البيت أو أنت في البيت تسببتي بأذية هذه العاملة، تطفيشها مثل ما يقولون بالعامية، تكليفها عمل لا تستطيع، لأن هذه بشر ليست آلة تعمل 24 ساعة، حتى الآلات الآن يسووا لها صيانة، يعني ما يمكن تشتغل 24 ساعة، فإذا كان السبب من عندك نعم تستحق الأجرة كاملة، أما إذا كان لا، يعني نظر الناظر والحاكم اللي هو القاضي أو الإنسان اللي أدخل كطرف وشاف أن الوضع بالعكس، يعني مثل ما يقول مدلعة، شغلها 8 ساعات أو 10 ساعات مثلا، شغل واضح، تكنس تطبخ مثلا تكوي شيء، وهي أخلت بهذا أو أنها هربت لأجل فقط أن تبحث عن عمل آخر أو أنها تمارس شيء آخر، لا تستحق شيء أبدا. لماذا؟ لأنها أخلت بالعقد، أخلت بالعقد. ولذلك بعض الناس جزاهم الله خير يقول لك لا أنا أبرر ذمتي وأعطيها ما سبق أنه اشتغلت، وهذا طبعا قد يكون خطأ، خاصة إذا ما صار هناك تبليغ، لأن هناك مثلا من يعني يتاجر بمثل هؤلاء، ومن يضحك على عقولهم ومن يغريهم بأشياء، وربما يكونون حقيقة يعني مصدر ضرر على المجتمع وعلى البلد وعلى الوطن، فيتنبه الإنسان لهذا. أعتقد طولنا شوي اليوم، لكن عموما نقف عند هذا الحد، نقف عند هذا الحد إن شاء الله في المجلس القادم غدا بحول الله تعالى وقوته، نكمل بقية الأحاديث في باب الإجارة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.